أن تشغل

المفتوح بين العبد وبين الرب لا يطلق إلا بغفلة العبد عن الرب. وكما زين الله الأبصار وكما زين الله العيون بالأبصار زين الألسنة بذكره سبحانه وتعالى. فالإنسان الغافل والإنسان الغافل عن ذكر الله عز وجل كالعين التي لا تبصر وكالأذن التي لا تسمع وكاليد الشلال. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: اعرض قلبك على ثلاث: قراءة القرآن والصلاة وذكر الرحمن. فإن وجدت قلبك فاعلم أنك على خير، وإن لم تجده فاعلم أنك مريض وتحتاج إلى العلاج، والعلاج هو كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. قولوا لا إله إلا الله. ويلحق بالذكر التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد. وجاء عند البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كان يدخلان السوق ويكبران: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يذكران الناس بالتكبير والتحميد في هذه الأيام. ويلحق بالذكر تلك الأذكار الموظفة: أذكار الصلاة والذكر، أذكار الصباح والمساء، والأذكار الموظفة وأنت تكبير في الطرقات، ولذكر الله أكبر. ومن الأعمال الصالحات في هذه الأيام أن تحافظ على الفرائض وتتم إقامتها في المسجد. ما زال كثير من المسلمين يفرطون في الصلاة الفريضة، ما زال كثير منا لا يأتي إلى المسجد إلا بعد إقامة الصلاة، وينصرف من المسجد قبل أن يختم الصلاة بالأذكار، وكأن في المسجد شيء يبعده عنه، وكأنه بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل قلبه معلق بفتاته بول شاسع وأفاق بعيدة، ولا يفكر في هذا الصدق من الناس الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا يفكر في هذا الصدق من الناس. رجل قلبه معلق بمساجد، المساجد قبل الصلاة بالغة وبعد الصلاة بالغة، فالناس يصلون الآن كأنهم موظفون ليس لهم إلا التوقيع فقط، لم يحضروا بقلوبهم بل حضروا بأجسادهم في وقت قصير ثم ينصرف بعد ذلك. مع ان من افضل الاعمال الى الله وحبه الى الله عز وجل انتظار الصلاه بعد الصلاه. تاتي الى المسجد قبل الاذان، او بمجرد سماعك للاذان وتنتظر الصلاه، اخبرنا النبي العزام صلى الله عليه وسلم أن الذي ينتظر الصلاة هو في الصلاة. أضف إلى ذلك هم أكبر الناس لله عز وجل. الآن الحداد ينتظرون ذلك اليوم في غروب الصبح، وهو يوم تضريع، يوم ثالث في الحده الذي ياتي بعد يومين. كل منهم ينتظر ذلك اليوم في غروب الصبح بوقت ضعف، ولكنه يريد ان يهدي ذلك اليوم باكثر ما يكون، لانه سيكون اسعد الناس لله عز وجل. بذلك اليوم يوم تضريع، وبعد صلاه الفجر يصلي الناس الضحى فيغيرون ملابسهم ويلبسون ملابس الاحرام، وكل من مكانه ان كان في مكه او دون الرقاب، وان كان خارج مكه فلكل بلد ميقات مكاني حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مكانين يلبون ويقولون لبيك اللهم حج، لبيك اللهم حج، فيتوجهون الى مكه، ذلك المكان الذي يبعد عن مكه بحوالي 80 كيلو مترا، فيقيمون في منى ذلك اليوم، وهو سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يكثرون ولا يجمعون، وكل صلاه في وقتها. وبعد صلاة الفجر من يوم التاسع من عرفات، وبعد صلاة الضحى، يتوجه الناس ملبين إلى عرفات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبون الله عز وجل، يستجيبون لمثال الله تعالى، ويستجيبون لأمر الله تعالى لإبراهيم لما أمر الله عز وجل بأن ينادي في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضار يأتين من كل مسجد عظيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما يتوجه الحجاج في ذلك اليوم، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، يتوجهون إلى عرفات. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم قبل الزوال في مكان يسمى بنجرة، وفيه مسجد نجرة الآن، نصف الأمامي خارج عرفة ونصف الخلفي في عرفة. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس في ذلك المكان الذي هو خارج عرفة حتى يقوم الإمام فيخطب خطبة عرفات، ثم يؤذن للصلاة، فيصلون الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ينتظر الحجاج من هذا المكان الذي هو خارج عرفة إلى المكان الذي هو داخل عرفة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الزوال أي بعد الصلاة توجه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند جبل الرحمة، وقف على ثغرات في سفح الجبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفات كلها برد. فيقول بعض العوام انه يجب على من يقف بعرفات ان يصعد الجبل او يقف في مكان مخصوص، وهذا خطا، بل من وقف في عرفات في اي مكان فقد اجزاه ذلك. والوقوف بعرفة يتحقق بالوقوف في عرفات في أي ساعة من ليل أو نهار، كما جاء في الحديث عند مسلم من حديث عروة بن مضرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، قال هذا الكلام وهو في مزدلفة يصلي الفجر، من صلى صلاتنا هذه ودفع معنا وكان قد وقف قبل ذلك في عرفات في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجته وقضى نفسه. فالذي يقف في أي لحظة من الليل ولو لحظة قبل فجر يوم عاشر من ذي الحجة فقد تم حجته وقضى نفسه. وأما من وقف في النهار فقال العلماء: يجب عليه أن ينتظر ساعة من الليل، ساعة بمعنى لحظة أو لحظات من الليل، يقف في النهار ينتظر حتى غروب الشمس ولا يخرج من عرفات إلا بعد دخول الليل. أما من وقف في عرفات بالنهار ثم خرج قبل غروب الشمس فعند الإمام مالك لا يصح حجه، وأما عند جمهور أهل العلم فإن حجه صحيح ولكن يجبر هذا الحج بدم، أي يذبح شاة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفات عند السفرات وركب ناقته ورفع يديه إلى الله عز وجل، يدعو الله عز وجل حتى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة فيه الدعاء دعاء قلب منكسر ونفس لهفة ألا يرضي ذلك السماء إلا وقد غفر له، وألا تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد تغير حالها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ في الدعاء يوم عرفة لما يعلم أن رحمة الله عز وجل في ذلك اليوم تتنزل على أهل الموقف في عرفات، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله عز وجل يسمو فيباهي الملائكة فيقول لهم: ما أراد هؤلاء. في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أكثر ما يعرف في أي يوم هو يوم عرفة، فلله عز وجل في كل يوم عتقاء من النار، ولكن في هذا اليوم أكثر يوم يعتق فيه أناس من النار هو يوم عرفة، وإن الله عز وجل يسلو من عباده سلوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يباهي الملائكة بعباده، جاءوا شعثا غبرا، تركوا كل شيء، تركوا أولادهم، وتركوا نساءهم، وتركوا أعمالهم، وجاءوا يلقون الله عز وجل ويستجيبون لله، جاءوا إلى الله عز وجل وتركوا كل شيء. يقول الله عز وجل:

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما تقدم لنا فهو للسائلين الى بيت الله الحرام، فهل للقاعدين عن الحج من امثالنا من خير في ذلك اليوم؟ فهل للقاعدين عن الحج من امثالنا من خير في ذلك اليوم في يوم عرفه؟ الاجابه نعم، فان رحمه الله تعالى واسعه والله تبارك وتعالى لما رفف في قلوب عباده المؤمنين الشوق الى مشاهده بيته الحرام، وعلم انه لا يستطيع كل احد ان يشهد البيت الحرام كل عام، فقد فرض الحج على المستطيع مره في العمر، ولكن جعل موسم الحج مشتركا بين السائلين الى بيت الله الحرام وبين القاعدين عن الحج في هذا العام. ولذلك قال بعض اهل العلم ان القاعد عن الحج بعذر يلحق بالسائل الى الحج، بل ان بعض القاعدين بابدانهم قد يسافر بقلوبهم فيسبقون من قعد هناك ببدنه، من سافر ببدنه وقعد بقلبه. جعل الله تبارك وتعالى موسم الحج مشتركا بين السائلين والقاعدين، فجعل لنا هذه الايام مباركات والازمنه الميمونه لنكثر فيها من الاعمال الصالحات تقربا الى رب الثنيات. وجعل لنا يوم عرفه وشرع لنا صيام يوم عرفه، فجاء في صحيح مسلم من حديث ابي قتاده رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وفي رواية: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الباقية والسنة الماضية. فصوم يوم عرفة يا عباد الله مشروع لمن قعد عن الحج وغير مشروع للحجاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو في عرفات، وذلك ليتقوى الحجاج على الدعاء في ذلك اليوم. فيوم عرفة أيضا فيه الدعاء للحجاج وغيرهم واستجابة الدعاء للحجاج وغيرهم. فيا عبد الله، إنه يوم لا يتكرر عليك في العام إلا مرة، ومنحة الله تبارك وتعالى إليك وعطية الله عليك أن أشهدك هذه الأيام. فإن عشت إلى يوم عرفة فلماذا لا تأتي إلى المسجد وتتشبه بتشبه الحجاج بفعل الحجاج، وتأتي إلى المسجد وتصلي الظهر وتعتكف في المسجد إلى ما بعد غروب الشمس وتظل في طاعة الله عز وجل؟ لماذا لا تتشبه بهم؟ لماذا لا تترك العلائق والعوائق من الدنيا وتتقرب بطاعة ربك في هذا اليوم وأنت صائم؟ تقرأ القرآن وتذكر الله تبارك وتعالى وتلبي وتكبر وتدعو الله تبارك وتعالى خاصة بعد العصر، خاصة إلى غروب الشمس، هذا أفضل وقت للدعاء قبل نهاية اليوم. لا تترك هذه الساعات وتنشغل بها في الكلام عن ذكر الله عز وجل، تجتهدون في الدعاء، فوالله فإن كثيرا من الناس تحققت مطالبهم بالدعاء في ذلك اليوم. كم من انسان رفعه الله عز وجل لما دعا في ذلك اليوم. كم من انسان اغناه الله عز وجل من الدعاء في ذلك اليوم. كم من انسان شفاه الله عز وجل لما دعا ربه في ذلك اليوم. كم من محروم من الولد دعا الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم فاستجاب الله عز وجل ورزقه المال. يقص علي احد المقربين اليه انه لم يرزق الولد في زواجه طيله 12 عاما، فقال لنفسه لما مر يوم عرفه وكان ذلك من سنتين وافق يوم عرفه يوم جمعه، فقال هذا يوم عيد لنا ويوم اجابه الدعاء، لماذا لا اتفرغ في الدعاء في ذلك اليوم؟ عسى الله عز وجل ان يستجيب لي. وفعلا نقول دخلت المسجد فصليت العصر وظللت اسال الله عز وجل من بعد العصر الى غروب الشمس، وكان من دعائي ان اقول اللهم لا تمسني حتى ارى ولدك الصلب. وهو لم ينجب طيله 12 سنه، يقول فوالله ما مر الشهر الا وحملت زوجتي ورزقت بمنت سميتها مريم. اسال الله عز وجل ان يحفظ لها وان يحفظ علينا بناتنا واولادنا. فلنلتزم في مثل هذا اليوم عباد الله، وان ندعو الله تبارك وتعالى، وان نكثر من الدعاء اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، ووسع علينا في الرزق الحلال، واصرف عنا فسقط الجن والانس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم بلغنا عرفات، اللهم بلغنا عرفات، اللهم عوض علينا بالحج العام القادم، اللهم عوض علينا بالحج العام القادم، اللهم اجعلنا من السائرين الى بيتك الحرام، اللهم اجعلنا من السائرين الى بيتك الحرام، اللهم اجعل قلوبنا معلقة في بيتك الحرام، اللهم تقبل دعاءنا وتجاوز عنا واصفح عن زلاتنا وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انا نسالك الله والجنه ونعوذ من سخطك والنار. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم واقصر الصلاه. Oh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للاخ اللي بعت الجواب المره الماضيه، فان شاء الله هنكلم عليه. وصراحه يعني هذا الخطاب يعني يمس اكثر الناس، يعني المشكله اللي بيعرضها بتمس كثيرا منا، فان شاء الله هنتكلم عنها. بس بعد ما بسرعه عن الاضحيه، طبعا الأضحية مشروعة، وهي اسم لما يزكى في أيام النحر، وسميت باسم هذا العيد اللي هو عيد الأضحى. والأضحية حكمها يا أخوانا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنها واجبة. واجبة يعني إيه؟ واجبة لمن قدر عليها أو للمسلم، يعني معناه أن الذي لا يذبح الأضحية وهو مسر غني يأثم ويستحق العقاب. وذهب إلى ذلك ربيعة شيخ مالك وبعض المالكية والأوزاعي وأبو حنيفة رحمه الله تعالى. استدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. الأمر هنا للوجوب. وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة ذبح قبل الصلاة، أو بعض الناس ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فهي طعام، ثم ليذبح غيرها، ومن لم يذبح فليذبح. يبقى استدلوا بقوله: فمن لم يذبح فليذبح، وهنا الأمر أيضا للوجوب. استدلوا أيضا بحديث صحابي اسمه أبو بردة رضي الله عنه أنه ذبح قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة وعندي جذعة من الظهر، يعني عندي في رواية أخرى داجن من المال، جذع يعني عندها 6 شهور، يعني ماذا عندها 6 شهور، وداجن يعني مربى في البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. يبقى قالوا ايه؟ ان ده عمل ذبح قبل الصلاه، والرسول صلى الله عليه وسلم امره ان هو يذبح بعد الصلاه، فدل ذلك على وجوبه، لانها ان لم تجز كانت ايه؟ ممكن تجزئه. قال: لا تجزئ عن احد بعد. ولذلك بالنسبه للسن يا اخوانا انا بنبه عليه مره ثانيه، لان الامر ده امر مهم جدا، لان في غش عند الناس. الرسول عليه السلام يقول لا تذبحوا إلا سنية، لا تذبحوا إلا إيه؟ إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم، يعني أمر يبقى عسر أو للضرورة، إلا أن يعثر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. المسنة معناها هي الثني من كل شيء، الثني من البقر يعني عندها سنتين وداخلة في الثالث، وكذلك الجمل. الثانية من الإبل عندها 5 سنين وداخلة في الثالث. الثانية من الماعز عندها 1 سنة وداخلة في الثالث. الثانية من الضأن عندها 1 سنة وداخلة في الثالث. هي دي السن التي تجزئ. لكن بعض أهل العلم ذهبوا للحديث المتقدم إلا أن يعثر عليكم، يعني لو أنت مش واجب الضأن اللي هي الشاة الضأن من الغنم، مش واجد اللي هي المسنة السنة، ممكن تذبح اللي هي الجذع اللي هي عندها 6 شهور فصاعدا. إنما بإجماع أهل إجماع العلم لا تجزئ الجذعة من المعز، يعني واحد ما يجيبش جذع أو معزة عندها أقل من سنة، لا يجوز بإجماع أهل العلم. إنما بالنسبة للضأن أنت إن لم تستطع أو إن لم تجد اللي عندها سنة بدخلة في الثانية، يبقى ممكن تذبح الجذعة اللي هي عندها إيه 6 شهور. طبعا بالنسبة للاشتراك برضو، الاشتراك بيكون واحدة الشاة تجزي عن الأسرة، تجزي عنك وعن زوجتك وأولادك. بالنسبة للبقرة ممكن 7 يشتركوا فيها، بالنسبة للبدنة اللي هي الجمل أو الناقة ممكن أيضا 7 يشتركوا فيها. واحد يقول هل جوزة الطيب من المسكرات وهل استعملوها في الطعام كتواجل حلال أم حرام؟ جوزة الطيب ديت عبارة عن زي الايه؟ يعني بحجم كده يعني اكبر من البندقة شوية، ودي معروفة عند العطارين اسمها جوزة الطيب. هذا الذي سمعته يعني الشيخ ابو الحق في احدى فتاويه قال جوزة الطيب من المسكرات ولا يجوز استعمالها في الطعام ولا في الشراب كتوابل او غير ذلك. يبقى جوزة الطيب هذه اللي تبقى عند العطار لا يجوز استعمالها في الطعام ولا الشراب لانها من المسكرات. الاخ بقى نقرا معلش الرساله دي بسرعه، الحاجات المهمه اللي فيها، لان هي ديت يعني صراحه حياتنا او حياه كثير من الناس. طبعا باختصار بعد المقدمه بيقول تعبت من نفسي وخبثها او خبثها ونفاقها وعدم اخلاصها رغم حب الشديد لله عز وجل ولرسول الامين وديننا العظيم. لو احنا سالنا اي انسان منا او خارج المسجد انت بتحب ربنا، اقول لك انا بحب حب ما حدش يحبه قد. بتحب الرسول يقول لك انا بحب الرسول ما حدش يحبه قد، وبحب الدين والاسلام والمسلمين. هي دي يعني كل واحد بيدعي هذا الكلام، لكن القضيه هي قضيه التنفيذ. يعني ايه توابع المحبه؟ هنشوف. وبيحب القران ويحب كل شيخ واخ مسلم الى اخره، لكن لا اعرف من اين ابدا. المهم ان هو التزم من 5 سنوات، وبعدين بقول لك اول ما كنت ملتزم كنت عابد صائم قائم وقارئ للقران. يعني اول ما الانسان يلتزم بتبقى فيه الايمانيات عاليه عنده. فكان رجلا صواما قواما قارئا للقران، فعلا كل واحد اول ما يبدا في الالتزام الحمد لله يبدا قيام الليل والصيام الى اخر ذلك. ويقول وكنت كارها لكل باب من ابواب الشيطان، لا اسمح لنفسي بفتح التلفزيون الا في اشياء محدوده، ولا احب سماع اي اغاني، وادعو الله باستمرار لكل من اعرفه من لا. المهم مرض السنون وبدا الفتور في قلبي. هي دي القضيه، ان انت ما بتعالجش، انت هربان من المسجد، انت مش بتقعد في المسجد. طب الايمان هيجي لك منين؟ انت قاعد طول النهار في الشارع او في البيت، البيت هتلاقي ايه؟ هتلاقي تلفزيون قدامك، هتلاقي العيال، هتلاقي الزوجه، هيبعدوك عن الله عز وجل بصراحه. فانت بعيد عن المسجد. الواد الاخ ده طبعا بدايته يعني ايمانيات، بعد السنين في صفاره في الاذاعه في الصوت، الصوت واضح؟ طيب بدا الفتور لقلبه، وعمل الفتور ده جه منين يا اخوانا؟ من البعد عن المسجد وعن جماعه المسجد. انت بعيد عن المسجد وعن جماعه المسجد، طب الايمانيات هتجي لك منين؟ ده انت بتيجي ما بتجيش الصلاه الا لما تسمع الاقامه، ده انت نفسك تصلي في مكانك، بس انت مستحي انت من الناس. يعني انت مش مستحي من الله؟ لا، ده انت يعني ايه نفسك تصلي في مكانك، ويا ريت الصلاه ما تكونش مكتوبه عليا كمان. يا دوبك انت ما بتجيش المسجد الا للاقامه وبتمشي في بقى من المسجد بمجرد التسليم حتى ما تقولش اذكار الصلاه. واللي انت خرجت، هل خرجت عن مرض؟ ده يجوز ماشي. خرجت لقضاء حاجه ملحه ماشي، انما انت ما خرجت الا للدنيا. وكل مواعيدك مواعيدك في الدنيا، كل مواعيدك هي مواعيد في الدنيا، انت ما خرجتش للاخره ابدا. تمام؟ فالايمانيات الايمانات هتنزل طبعا، الايمانيات هتنزل. فبيقول فكل ما افعله الان هو الصلاه، شوف او من قبل ما اقرا، فكل ما افعله الان هو الصلاه في المسجد وليس كل الفروض كمان، لان المعصيه بتجيب معصيه. يعني تلاقي معظم الناس الان ما بتصليش الفجر، مع ان ما شاء الله الليل طويل ما شاء الله، تقعد تصلي قيام وتتعشى وتذاكر وتقرا وتعمل كل حاجه والليل ما بيخلص، وده من نعمه ربنا علينا في الايام دي. هذه الايام هي ربيع المؤمن، نهار قصير وليل طويل، نهار تقضيب الصيام وليل تقضيب القيام او القران او اي عمل، وصلاه الفجر. النهارده نتاجت من الفجر فارغه، يعني الحمد لله احسن من زمان، انما ما زالت فارغه يا اخوانا، ما زال الناس الان لا يصلون الفجر، والفجر ده احد الصلوات الخمس. فبيقول وليس كل الفرائض، وصيام بعض الايام وقراءه الصحائف. طبعا الناس الايام دي ما بيقروش القران الا في مثلا في رمضان، غير رمضان ما حدش بيفتح المصحف، غير رمضان ما حدش بيعمل لنفسه ورد من القران، او بيعمل لنفسه ورد بسيط جدا. كان في رمضان بيقرا جزء او جزئين، النهارده لما بيقرا نص جزء او بيقرا ربع بدأ يقول لك انا عندي همه عاليه في القراءه. ايه ده؟ الايمانيات يا اخوانا لا تتحصل الا بالطاعات. الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. بيقول المشكله بدات من التلفزيون. هو التلفزيون ده مصيبتنا يا اخوانا صراحه، التلفزيون طول عمره هو مصيبه المصيبات في البيوت. هو التلفزيون ده ليه؟ لان هو يعني فعلا مرض، عامل زي بتوع القهوه بالظبط، برضه بتاع القهوه ده مريض، خد بالك هو ما يقدرش، هو مريض بالظبط، عارف لما يكون واحد ايه برضه بالكيف بيشرب دخان او بيشرب بنجو او غير ذلك، مريض. يعني ايه مريض؟ يعني ما بيقدرش ان هو يقلع عن هذا الامر. برضه بتاع القهوه ما بيقدرش يقلع، هو مجرد حتى لو بيصلي يجري على القهوه، وعارف الجلسه بتاعته وهو قاعد بيلعب الكوتشينه او الطاوله ومع اصحابه في المقهى لغايه واحدة اثنين بالليل، عنده دي اسعد ما يكون في المسجد، وعنده دي اسعد ما يكون قاعد مع زوجته واولاده، تخيل. فمرض برضه التلفزيون ده مرض، اول ما تدخل هوب قوم فتح التلفزيون تبدا الايه المشاكل. بيقول والمصيبه بدات من التلفزيون عندما اشتريت الدش. طبعا انا بالنسبه لي ما كانش في التلفزيون الحمد لله خالص، ولا كنا نفتحه الاثنين طوال، برضه ابتلينا بموضوع الدش عشان موضوع القنوات الايه الاسلاميه، بس الحمد لله احنا بنحاول بنحافظ الحمد لله. لكن المشكله في اللي ما بيحافظش، المشكله في هذا الانسان اللي هو ايه يعني دي بتلعب بقى في الباب والعياذ بالله. بيقول لك مش عارف عرب سات ولا ايه الكلام ده، وبدات انجرف لمتابعه الافلام والبرامج التافهه وبعض، انتوا فاضيين ان شاء الله، وبعض الاغاني، واصبحت احب هذه الاشياء لان قبل الالتزام كنت احب. يعني شوف المشكله في ايه يا اخوانا والله، هي دي مشكله. خد بالك انا بحكيها ليه بالتفصيل؟ لان دي مشكلتنا جميعا ومشكله كثير منا. كان الاول بيحب الاغاني والافلام، لما التزم طرد، لما الايمانيات قلت رجع تاني لما يحبه. ولذلك يقول لك ايه يعني العلماء يقولون، يقول لك التطبع يغلب الطبع، التطبع يغلب الايه؟ الطبع يغلب التطبع. يعني انت طبعك حاجات معينه بتلتزم بتغير الطباع، تيجي ساعه الغضب او ساعه معصيه زي كده الطبع يغلب التطبع، يعني القديم يطلع تاني يرجع تاني. فطبعا فتح قنوات اسلاميه، بعد الاسلاميه اغاني، بعد الاغاني افلام، بعد الافلام حاجات مش كويسه، مناظر طبعا خليعه، بيقول لي الكليب ومش عارف الحاجات اللي بيقولوها دي، طبعا حاجات كلها يعني معصيه، وكلها تخلي القلب يسود، وكلها تخليك تبعد عن ربنا، وكلها تخليك ما تصليش الفجر، وكلها تخليك ما تصليش القيام، وكلها تخليك ما تصومش في النهار. ما انت محتاج ايه بعد الكلام ده؟ فالمهم ان هو طبعا ان بعد كده بيقول انا بكره، يعني بيقول بيؤكد الكلام، اكره كلمه المنافق واجدني منافقا. هو بيقول ان انا اكره النفاق، ولكن هو شايف نفسه منافق. ليه قاعد مع الناس في المسجد والصلاه وبيحب ربنا وكذا وبتاع، وساعة ما يرجع البيت يفتح التلفزيون يتفرج على افلام مش كويسه او حاجات من دي؟ طبعا ده نفاق. ومحاربه ذلك ان انت بقى تسد هذا الباب عنك وتبعد التلفزيون عنك، لان انت مش قادر تحافظ على نفسك. لو انت تقدر تحافظ على نفسك يعني مع وجود المصالح في هذا الامر، مثلا لو في مصلحه يبقى ماشي، انما لو ما تقدرش تحبس نفسك عن المعصيه من خلال هذا الجهاز يبقى انت تطفيه وترميه خالص وتغلقه لغايه لما ربنا يكرمك وتبقى اللي ما فيش الا قنوات اسلاميه باذن الله عز وجل. طيب وبيقول انني وانا اباشر المعصيه انا بحب ربنا. طب ازاي؟ الرسول عليه بيقول ان الـ ان الـ ان الايمان بينزع من العبد اثناء المعصيه زي الزنا والعزل، يعني الواحد بيزني فالايمان كده زي الثوب يقلع عنه يبقى فوقه كده كالظله زي الشمسيه كده فوق الانسان. يبقى بيزني ساعه الزنا ده الايمان ما فيش منخفض خالص. والا لو الايمان كان موجود ما كانش يزني. فالايمان بيترفع، يرجع بقى ثاني الايمان يعود له بالتوبه الى الله عز وجل وغير ذلك. النهاية بيقول ان لا احب الظلم ولا احب المال الحرام والى اخر ذلك. المهم يعني ايه؟ عايز الحل ويسمع خطبة الجمعة ويتحمس بها والدرس، وبعد ساعة تتم الخطبة يرجع تاني. طبعا احنا قلنا يا اخواننا حل الموضوع ده كله والله كما اقول لكم دائما هو المكس في المسجد. اقعد في المسجد، خلص عملك وتعالى المسجد، اقعد في المسجد صلي العصر، اقعد للمغرب، من المغرب العشاء احضر الدرس، اقعد صلي في المسجد شويه، اقرا قران وروح على بيتك على العشاء والنوم، خلاص انتهى. هتقولي يعني انعزل؟ مش انعزال، انت تكون راجل موفق بين الامرين، العمل يبقى وقت العمل تحدده والباقي في المسجد، لانك انت مش هتتربى الا من خلال المسجد، مش هيزداد ايمانك الا من خلال المسجد، في البيت ما فيش. اديك شفت اهو الايه؟ هذا الامر. طبعا في النهايه ان هو يعني انا بذكره برضه كان هو موجود معانا، ان لا يقنط من رحمه الله عز وجل ولا ييأس من روح الله عز وجل. وبرضه بذكره هو واذكر نفسي واذكر اخواني جميعا ان احنا دائما نتعلق بالله عز وجل ودائما ندعو الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا وان يتجاوز عنا. ودائما يا اخواننا المصحف معانا في كل مكان وفي كل بيت، تضعه في جيبك في العمل، اقرا القران عشان العمل ما يخدعكش. لما انت راجع من العمل في البيت برضه حاول لما تدخل تعمل لنفسك وظائف معينه، لما تدخل البيت السلام عليكم، تدخل تقضي يعني مطالب اهل البيت وحاجه اهل البيت وتتفرغ بقى تعمل الواجبات اللي عليك. طول ما انت عندك واجبات باذن الله هتبقى ماشي في الطريق. واجبك ايه؟ واجب قران، عندي جزئين قران لازم اقراهم. طب عندي ورد الصلاه 11 ركعه بالليل لازم اصليهم، عندي النوافل 12 ركعه لازم اصلي. اعمل لنفسي ورد وواجب عليا. لو انت شغلت الازمان والاوقات بالطاعات خلاص المساله اتحلت، هي دي القضيه. يبقى اشغل النفس بالايه؟ والاوقات بالطاعات. الامام الشافعي يقول صاحبت الصوفيه فلم اتعلم منهم الا كلمتين، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطع، والنفس ان لم تشغلها بطاعه الله شغلتك بمعصيه الله. هم الصوفيه ما عندهمش الا كلمتين دول، النفس ان لم تشغلها بطاعه ربك شغلتك بمعصيه ربك، لان عامله زي الاناء الفارغ، تضع في طاعه تبقى الطاعه تملا هذا الاناء وتظهر عليك وعلى لسانك بالذكر. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا وان يتجاوز عنا وان يتقبل منا وان يعاننا على طاعته في هذه الايام المباركات. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.